استاذ ماذا استاذ ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب وضعيف الترغيب وطبع صحيح الترغيب يطبع المجلد الاول منه وعسى ان يظهر قريبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.